الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق من عدم، تدعو للتهتك أي الانحلال عن الأخلاق جهرا، فيذهب الحياء وتذهب العفة ويذهب الستر وتذهب الغيرة، ويحل مكان ذلك العري والتفسخ والرذيلة والفاحشة والزنا واللواط والدياثة. هذا هو الذي يريدونه. لذلك تدعو أيضا لنبذ المروءة ومكارم الأخلاق، فتذهب الرجولة فيتأنث الرجال ويترجل الإناث، فيذهب الكرم ويحل الشح والبخل، ويذهب التعاون بين المسلمين وتأتي الأنانية، ويحل مكان ذلك كله مساوئ الأخلاق. لذلك تجد من تجد اليوم خلع أو ضعف اعتقاد الإسلام في قلبه، فنزع لسان العربية عن كلامه، ثم خلع هويته عن جسده، فلا تكاد تعرف الذي أمامك هل هو منك وفيك أو هو رجل أجنبي. لا الثياب تدل على هوية، ولا اللسان يدل على محبة للغة العربية، فقد نبذت اللغة العربية وراء الظهور، ولا الإسلام أصبح شعارا وعلامة على بعض الناس. فالقصة كالممثل الغربي الفلاني، والبنطال مقطع وضيق، والقميص عليه صليب من أوله إلى آخره، وقالوا هذه هي الموضة. والله جل وعلا يريد بأهل الإسلام الخير، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهؤلاء أهل الشهوات وأهل شبهات وانحلال، يريدون من أهل الإسلام الميل عن الإسلام ميلا عظيما. ومن دعواتهم التغريبية الإلحادية الاعتماد على الأسباب مطلقها، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والإخلاق من عدم، يعني أنهم يدعون إلى الاعتماد على الأسباب. أدخلوا الدنيا في قلوبهم، ثم جعلوا الأسباب هي غاياتهم، فلا يستطيعون أن ينصرفوا عن هذه الأسباب طرفة عين، فقلوبهم معلقة بالسبب، لا تنظر إلى المسبب وهو الرب. لذلك خلعوا عن قلوبهم التوكل، فلم يعد المسلم يتوكل على الله جل وعلا، وإنما يتوكل على فلان وفلان، فسرعان ما يخذل. والله جل وعلا يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والاعتماد على الأسباب من الشرك الأصغر، وإن اعتقد في الأسباب أنها مؤثرة بنفسها كان من الشرك الأكبر. ثم قال: ومن دعواتهم في هذه المجلات وهذه الوسائل أنهم يدعون أهل الإسلام إلى الكفر بالله والملائكة والرسل والكتب والقدر واليوم الآخر، فهم يدعون إلى الكفر بالله في ربوبيته، كما سيأتي أنهم يقولون إن هذه الطبيعة هي التي خلقت نفسها، وأن هذا الكون إنما كان من صدفة، وكان بدء الإنسان من نوعية القرد، إنكاراً للنبوة وغير ذلك من الكلام الذي فيه كفر بالله وملائكته ورسله. أما الملائكة فيقولون هم موجات إيجابية، والجن موجات سلبية، والوحي فيض أفاضه الله، والقدر لا يوجد قدر، وإنما كل شيء بالصدفة حدث، والبعث بعد الموت لا حياة يقولون بعد ممات الإنسان. ونحن يا طلاب العلم إن تركنا هذا الإسلام خذلنا وضعنا وانحرفنا، لا قوة لنا إلا بهذا الإسلام بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ولا نصر لنا إلا بالتمسك به، ولا عزة لنا إلا بالسير على معالمه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال عمر بن الخطاب: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما نبتغي العزة من غيره نذل. فلا طريق إلى نصر الإسلام وقوته إلا عن طريق الإسلام. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الذل لا يرفع إلا بالرجوع الحقيقي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى هذا الدين، فإن تمسكنا به رفعنا. إن تنصروا الله ينصركم. قال: ومن دعواتهم والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم، أي أنهم يدعون إلى اعتناق الطبيعيات، أي اعتقاد أن هذا الوجود وهذه الكائنات إنما هي بإيجاد الطبيعة، ليس لها خالق فاعل لما يشاء سبحانه وتعالى خلقها أو دبرها. يقولون قامت، أو يقول قامت لديهم بلا قيوم أبدعها، قامت هذه السماوات والأرض وهذا النظام عندهم بلا قيوم أبدعها، وإنما قامت هذا القيام بهذه الصدفة وبهذه الطبيعة. قال: مسخرات لغايات من الحكم، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهم ينفون هذا كله لأنهم لا يؤمنون بالله جل وعلا ربا، فضلا أنهم يعني عندهم الشرك في توحيد ربوبية الله جل وعلا. هذا الباطل وهذا الكفر وهذه المخازي ألبسوها لباسا جميلا، وأعطوها شعارات براقة رنانة، فقالوا عن علمهم: هذا هو العلم الجديد، وهذا هو التنوير، وقالوا عنه التطور والحضارة، فسموه مدحا له العلم الجديد، بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم. فسموا الملاحدة هذا العلم التطور، وأما وعلم جديد، أما الإسلام والسنة فهو علم قديم رجعي، حتى قال بعض السفهاء ممن ينقل كلام هؤلاء المنحرفين: ألا ترى معي، يقول ألا ترى معي نحن بسبب أو ألا ترى معي أننا أو نحن بسبب تخلفنا عن الواقع أو سبب تخلفنا عن الواقع وعن التطور سببه بعض نصوص الدين التي حجمت العقول، كذا يقول من بني جلدتنا، ويتكلم بلساننا ويصف نصوص الشرع بأنها أحجمت العقول. قال: تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، أي تقسم وتقاسم هؤلاء الملاحدة هذه الأفكار، فكل يدعو إلى فكرة، وهم طغاة معتدين على أهل الإسلام بسهامهم وأسهمهم، يرمون أهل الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. قال: من طريقتهم الخبيثة، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم. من خبث هؤلاء أنهم يأتون بهذا العلم في كل قرن على صورة جديدة تلبيسا على عامة الناس، فيقولون مثلا حرية، ويقولون تنوير، ويقولون حضارة، ويصفون الإسلام بالرجعية. قالوا رقيا، فقلنا للحضيض: نعم، تفضون منه إلى سجين مؤتصد حضارة من سماج هم لها عمد، ثقافة من مروج هم لها عمد، عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع، ويا أغمار فازدردوا موت، وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا، دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال قد جهدوا، ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد، لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وعموا عن الحق صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا. فهؤلاء ليس عندهم من الثقافة إلا مروج، وليس عندهم من الحضارة إلا السماد، وليس عندهم من العصرية إلا الموت والسم النقاع. فهذه عباراتهم، ومن عباراتهم الجديدة المنتشرة أنهم يدعون إلى الحرية المطلقة، حرية في المذهب، وحرية في العقيدة، وحرية في الفكر، وحرية في الأخلاق، وحرية في المعاملة، فقل ما شئت في ذات الله، وقل ما شئت في محمد صلى الله عليه وسلم، وقل ما شئت في صحابة رسول الله، واعتقد ما تشاء من تكفير وتفجير وتدمير، وقل ما تشاء، حتى أن بعض الدعاة ممن يظهرون على الشاشات يجوز الاعتراض على الله جل وعلا، ويطعن في صحابة رسول الله جل وعلا، ويدعون إلى المظاهرات والثورات والتفجيرات، كله من خلف هذا الشعار الخطير الذي دسه أهل التغريب في مجتمعاتنا. قالوا أهل التغريب فكلمة الحرية تجر الجماعات إلى مقاتلة كل قوة وسلطة حتى إنها لتقاتل الله وتقاوم سننه في الطبيعة. ولهذا السبب نحن متى أقمنا ملكنا سنمحو هذه الكلمة من معجم الحياة، لأنها توحي بمبدأ القوة الغاشمة التي تجعل الدهماء عطشا إلى الدماء كالحيوانات. هم يزرعون هذه الكلمة في أوساط المسلمين حتى يكونوا كالبهائم يتقاتلون، ولكنهم يحاولون ويريدون سلب هذه الكلمة لأنهم يعرفون ضررها وأبعادها. قال في اجتهادهم في دعوتهم واجتهادهم في نشر أو تكريس أموالهم في نشر دعوتهم الباطلة، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم. هذا كقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعجب. هنا كل العجب، أنه يعجب كل العجب ممن هو من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا من سفهائنا الذين تلقوا هذا الفكر الغربي أو التغريبي، يعجب أن يكون مثل هؤلاء أعداء لأهل الإسلام، وهم من يحارب الإسلام باسم الإسلام. انظر إلى بعض مثقف المسلمين من الذين يدعون التطور، ممن يرى فكرا علمانيا أو ليبراليا، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء، أخذوا هذه الأفكار الغربية وألبسوها أقنعة إسلامية، ينادون بالتنوير وكأنهم ما عاشوا إلا في ظلام. نعم، عاشوا في ظلام الشهوات والشبهات فما أرادوا الخروج عنها. فحال هؤلاء أي الذين انتسبوا إلى الإسلام ويروجون لهذا الفكر، حالهم كحال من أراد الجمع بين النار والماء ولا يجتمعان، بل من أراد جمع الطهارة والحدث في نفس الوقت ولا يجتمعان، أو كحال من أراد الإخاء بين الذئب والغنم ولا يجتمعان. هؤلاء أحبتي صناعة غربية وأجنداتهم خارجية، سخروا أقلامهم وأفكارهم وكلماتهم في الرد على أهل الإسلام والرد على سماحته، وهم من وضع غربي وصناعة غربية. لذلك قالوا في كتبهم التغريبية: والأشخاص الذين نختارهم من صفوف الشعب اختيارا دقيقا لنا أن يكونوا ضامنين، لنا أن يكونوا على كامل الاستعداد للخدمة والطاعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي مجتمعاتنا من هذه الأفكار المنحلة المنحرفة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.